بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الذكر والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر كتابه بلوغ المرام: باب الذكر والدعاء. وهذا هو الباب الرابع من الأبواب الأربعة التي اشتمل عليها كتاب الجامع الذي ختم به كتابه بلوغ المرام. والذكر يعني لفظ عام يطلق على كل ما فيه ذكر الله عز وجل، يعني سواء كان ذلك من قبيل الأذكار والأدعية التي هي ثناء مع الله وتنزيه له وتقديس سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وغير ذلك، لأن هذا يدخل تحت لفظ الذكر. ويدخل تحته أيضا يعني كل يعني ما هو ذكر، مثل تعليم العلم، ومثل يعني الصلاة أيضا يقال لها ذكر لأنها مشتملة على ذكر الله عز وجل. ولهذا جاء: فإذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني والمقصود ذلك الذهاب إلى صلاة الجمعة. فذكر لفظ عام يشمل ما فيه ذكر الله وتقديسه وتنزيهه وحمده والثناء عليه، وكذلك أيضا ما يتعلق بقراءة القرآن، وكذلك ما يتعلق بتعليم العلم وما إلى ذلك. كل هذا يدخل تحت ذكر الله، تحت ذكر الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو المسألة والسؤال، كل إنسان يدعو ربه ويسأل ربه ويستغيث بربه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. وهو ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة هو السؤال الذي يعني يطلب الإنسان من ربه ما يريده من خير الدنيا والآخرة، فيقول: اللهم أعطني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يسر أمري، اللهم الطفي، وما إلى ذلك، لأن هذا دعاء, دعاء, دعاء, دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فيدخل فيه ذكر الله عز وجل، ويدخل فيه يعني الصلوات، ويدخل فيه كل ما يتقرب به الله عز وجل مما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه، وذلك وهو مشتمل على ضمائر ترجع إلى الله عز وجل، ولا يكون يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام من الله، لأن فيه ضمائر ترجع إلى الله. فقوله أنا مع عبدي، هذا الضمير يرجع إلى الله، يعني أنا مع عبدي ما ذكرني، نعم، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي، فقوله أنا مع عبدي يعني هذا لفظ أنا يدل على أنه حديث قدسي، وأنه كلام الله عز وجل، وأن المتكلم به هو الله عز وجل. وهل الحديث القدسي يعني لفظه ومعناه من الله عز وجل؟ القرآن يعني كما هو معلوم يعني متواتر، وألفاظه ومعانيه من الله عز وجل. وأما الحديث القدسي فإنها تدخله الرواية بالمعنى، ولهذا يأتي بعض الأحاديث القدسية وفيها ألفاظ مختلفة، وهذا يدل على أن الرواية دخلت المعنى. ولهذا لا يجزم بأن كل حديث قدسي يعني أنه مضاف لفظه إلى الله عز وجل، المعنى لا شك أنه من الله، وأما اللفظ فإن الرواية تدخل في المعنى، ومعلوم أن ما دخلت في الرواية في المعنى لا يقال أن هذا كله من الله، لأن تعدد الألفاظ وتعدد الروايات ومجيء الحديث على صيغ مختلفة بألفاظ مختلفة يدل على أنه دخلته الرواية، ولكنه لا يقال أنه يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كلام الله والضمائر ترجع إلى الله. وأما الحديث الأخرى التي هي غير قدسية فهي التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا وحي من الله، لأن السنة وحي من الله كلها، سواء ما كان منها حديث قدسي أو غيره كل ذلك من الله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله مع عبدي، هذه المعية معية خاصة، لأن هناك معية عامة ومعية خاصة. المعية الخاصة هي معية الله لعباده ولأوليائه، ويعني وهي تختص ببعض أوليائه ومن أضيفت إليهم. وأما المعية العامة فهي التي تكون لجميع المخلوقات، ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فهناك معية عامة لجميع المخلوقات ومعية خاصة لبعض أولياء الله الذين يضاف إليهم. إن الله معنا، لأن إن الله معنا، إن الله معنا، فإن هذه معية خاصة، يعني وهي تقول لأوليائه سبحانه وتعالى، وهي يعني تختص بهم. وأما المعية العامة فتكون لجميع المخلوقات، فتكون لجميع المخلوقات، والله عز وجل مع خلقه وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. وقوله ما أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وتحركت بي بي يعني شفتاه يعني بذكري، تحركت بي شفتاه يعني معناه أنه أن الذكر يعني لا يكون بالقلب فقط، وإنما يكون باللسان، والذكر يكون في القلب ويكون باللسان. فذكر القلب يعني يكون الإنسان يستشعر ويعني يتأمل ويفكر، ويعني يأتي في ذكر تعظيم الله وتسبيحه وتهليله وتنزيهه عن النقائص، ووصفه بجميع الكمالات التي تليق به بكماله سبحانه وتعالى. يعني وأما الذكر في اللسان فهو يعني ذكر الله، كان الإنسان يقرأ القرآن ويأتي بالعلم النافع والمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من ذكر الله. وقوله تحركت به شفتاه، هذا يدل على أن الذكر باللسان لا بد فيه من الذكر باللسان لا بد فيه من تحرك الشفتين، أن يكون على اللسان والشفتين، وأنه لا يكون الذكر يعني باللسان بدون تحريك الشفتين، يكون بدون تحريك الشفتين، لأنه إذا لم يكن فيه تحريك الشفتين وليس فيه نطق إنما هو شيء بالقلب وذكر في القلب، ومعلوم أن ذكر القلب غير ذكر اللسان. فذكر اللسان استحضار عظمة الله وجلال الله وتنزيه الله عن كل نقص، يعني وصفه بكل كمال. وأما باللسان فيعني تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان، ولهذا يعني لا يقال ان الذكر يعني الذي يأتي على اللسان يكون بدون تحريك الشفتين، لان هذا ليس ذكرا باللسان، وانما اذا لم يكن هناك لسان وشفتين يعني معنى ذلك انه في القلب فقط، والله عز وجل يعني يذكر في القلب ويذكر باللسان، ولكن الذكر باللسان لا بد من تحريك الشفتين. وكذلك قراءة القرآن، ما تكون قراءة القرآن بكون الإنسان ما يحرك شفتيه، وإنما يحرك شفتيه بقراءة القرآن، فليس هناك قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسرية بكونه يحرك شفتيه وتضطرب لحيته عليه الصلاة والسلام. فثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم كانوا يعرفون قراءة رسول الله في السرية باضطراب لحيته، لأنهم كانوا يصلون وراءه ويعني لحيته عوارضة على اليمين والشمال، فإذا كان يعني يقرأ فيعرفونها باضطراب اللحية وتحركها، وهذا بتحريك الشفتين. فإذا قراءة القرآن والذكر اللي هو والدعاء الذي يكون على اللسان لا بد فيه من تحريك الشفتين، وقراءة القرآن لا بد فيه من تحريك الشفتين، وإلا فإن الإنسان لا يقال قارئا. الإنسان يطبق شفتيه ولا يحرك لسانه، ما يقال له، وإنما هذا استحضار للقرآن، فالقرآن يستحضر الإنسان بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه، نعم، لكن هذا ليس قراءة القرآن. قراءة القرآن لا بد فيه من هذا، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم من الجوانب من اليمين والشمال، وهذا فيه الدلالة على أنه كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وأن لحيته تكون يعني في الذقن وفي العارضين، لأنهم كانوا يعرفون ذلك باضطراب لحيته حيث يكونون وراءه وينظرون إليه فيعرفون من ذلك قراءته صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته السرية. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث أن الذكر الله عز وجل هو أنجى ما يكون من عذاب الله عز وجل. قال ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل ابن آدم عملا له أنجى له يعني من عذاب الله من ذكر الله، يعني أن النجاة من العذاب تكون بذكر الله، ومعلوم أن ذكر الله عز وجل يعني يكون يعني على القلب ويكون على اللسان كما عرفنا، ويكون أيضا يعني بالعبادات التي يتعبد الإنسان بها ربه كالصلاة، فإن هذا من ذكر الله. فيعني أرجى أو أنجى شيء يكون للإنسان من عذاب الله ويكون سببا لسلامته من عذاب الله ذكر الله عز وجل، الذي يشمل يعني ذكر الله ومسألته ودعائه والصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم وغير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، يعني الذين يعني يجلسون مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الخير فإنها تحضرها الملائكة، بخلاف مجالس الخنا تحضرها الشياطين. مجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين، ومجالس الخير ومجالس الذكر تحضرها الملائكة فمن جلس مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، يعني معناها أنها نزلت الملائكة وحاطت بهم وجلست معهم يستمعون الذكر، ومعلوم أن الملائكة إنما يحضرون لما فيه الخير، فالذين حضروا لذكر الله ولشيء يتعلق بذكر الله يعني جلساءهم الملائكة، جلساءهم في مجالسهم تلك الملائكة. وغشيتهم الرحمة نعم. وغشيتهم الرحمة يعني ما حصلت لهم وحاطت بهم وأنهم يعني ينالون رحمة الله عز وجل. وهذه الرحمة هي المخلوقة، ومعلوم أن الرحمة رحمتان، رحمة هي صفة قائمة بالله، ورحمة هي مخلوق من مخلوقات الله. رحمة هي مخلوق من مخلوقات الله، فالرحمة التي يصير من صفاته القائمة به، كونه متصف بالرحمة والرحمة قائمة بذاته وهي صفة من صفاته، لكن من الرحمة ما هي من جملة مخلوقاته، مثل هذه التي تغشاهم الرحمة ومثل الجنة، فإنها الرحمة كما جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فقال الجنة أنت رحمتي، فهي رحمة مخلوقة، وكذلك المئة الرحمة التي خلقها الله عز وجل وأنزل منها رحمة واحدة، فكان فيها التراحم بين الخلق، وحتى أن الوحوش تعطف على أولادها ويعني تحسن إلى أولادها، هذا من هذه الرحمة المخلوقة. فإذا جاء يوم القيامة يعني جاءت هذه الرحمة ومعها 99 رحمة التي خلقها الله عز وجل، فيرحم الله تعالى بها يعني عباده يعني يوم القيامة. وذكرهم الله في من عنده، يعني ذكرهم عند الملائكة، ذكرهم الله عند الملائكة يعني أثنى عليهم، يثني عليهم ويرفع من شأنهم، وذلك بالثناء عليهم وذكرهم عند الملائكة. يعني فملائكة تحضر وملائكة يعني يذكرون عندهم، ويثنى يعني على هؤلاء الذين في مجلس العلم، يثنى عليهم عند الملائكة، يعني ففي ملائكة تحوط بهم وتحضر مجالسهم، وفيه ملائكة عند الله عز وجل يعني يشيد بهؤلاء أهل الذكر ويذكرهم عند الملأ من الملائكة الذين هم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. خرجه الترمذي وقال حسن. ثم ذكر هذا الحديث: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا كان عليهم ولم يصلوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وفي بعض الروايات ترى، والترى هي المقصود بها الحسرة والنقص والخلل الذي يكون لهم، ولكنهم يكون حسرة يوم القيامة، يعني جزاؤهم يعني على المجلس الذي يخلو من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على عظيم شأن ذكر الله وعلى عظيم شأن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الأحاديث الذي يعني قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رجل يعني سأل الله عز وجل ولم يكن حمد الله وأثنى عليه ولم يكن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم إن صلاة الجنازة وهي شفاعة للميت ودعاء له شرع فيها قبل الدعاء الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة ويقرأ معها يعني شيء من القرآن، وفي الركعة والتكبيرة الثانية يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء، فيكون يعني هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الدعاء يعني يسبقه حمد الله والصلاة على رسول الله، جاء ذلك في صلاة الجنازة، وذلك لأن الميت أحوج ما يكون إلى أن يدعى له، لأن هذا آخر حالة له في الدار الدنيا، وسينتقل منها إلى الدار الآخرة، فهو أحوج ما يكون للدعاء له. والدعاء الذي من أسباب قبوله أو يعني يعني يكون له أسباب قبول أن يسبق بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث من قال لا إله إلا الله من قال أشهد أن لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله لا إله وحده لا شريك له وختامه لا إله وحده لا شريك له 10 مرات نعم لا وختامه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما جاء في صحيح مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومعلوم أن البعث يعني من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات ويعني هذا يعني طاعة يعني سهلة على اللسان وكلام يسير ومن أسهل الكلام كل إنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا كلام سهل ولكن أجره عظيم عند الله وثوابه جزيل عند الله ويكون الذي قال ذلك كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. نعم تقييد بولد إسماعيل يعني يدل على يعني فضلهم على يعني عظم شأنهم وأن يعني لهم ميزة. نعم إنهم عرب وهم عرب. نعم لأن العرب هم ولد إسماعيل فيه يعني عتق العربي أفضل. نعم هل يؤخذ منه أن عتق العربي أفضل يعني عتق من يكون فيه نفع للإسلام أفضل من غيره ولكنه إذا كان يعني من العرب ويعني لغة القرآن ويشتغل بالقرآن ويشتغل بال يعني باللغة يعني بالعلم الشرعي ويعني يفيد ويستفيد لا شك أنه أولى وأفضل ممن لا يحصل ذلك إلا بالترجمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. ثم ذكر هذا الذكر وهو من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر يعني وإن كانت يعني كثيرة يعني مثل زبد البحر وهو ما يظهر على سطحه يعني من الزبد يعني وهو يعني مقصود به الكثرة وأنها كثيرة وأنها مهما بلغت فإنها تحط خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر يعني الذي قال هذا. ومعلوم أن المقصود من ذلك الخطايا التي تكفرها الأعمال الصالحة هي الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. فالإنسان الذي يرتكب الكبائر ويقع في المحرمات ويقول سبحان الله وبحمده 100 مرة هذا لا يفيده ذلك شيئا وإن لأنه يعني ذكر الله على لسانه ولسانه وجوارحه يعني يحصل منها معصية الله عز وجل وارتكاب المحرمات فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة لا يكفرها إلا التوبة. وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة تكفر يعني بالأعمال الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا عن جويرية بنت الحارث الهلالية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مر يعني عليها يعني بعد صلاة الفجر، ويعني خرج ودخل يعني في الضحى وهي في مجلسها تذكر الله عز وجل، فقال: أكنت على هذه الحال؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنته، يعني وهي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يعني هذه الكلمات القليلة يعني تساوي أو يعني تزن أو تماثل يعني كل ما قالته في ذلك المجلس. وهذا يدلنا على أن الذكر يتفاوت، وأن بعضه يعني يكون أفضل من بعض، وأن الشيء القليل يعني من بعض الأذكار يعني يفوق يعني ما يكون من الذكر والدعاء، يعني كما جاء في هذا الحديث عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: سبحان الله وبحمده، لأن سبحان الله وبحمده فيه تنزيه وتعظيم، يعني ففيه تنزيه الله عن النقائص، وحمده إثبات جميع أنواع الكمال له سبحانه وتعالى، كل كمال يليق بالله فيدخل تحت حمد الله، وكل ما ينزه الله عنه ولا يليق به يدخل تحت قوله سبحان الله. سبحان الله وبحمده يعني تقديس وتنزيه وثناء وتعظيم، التعظيم في بحمده والتنزيه والتقديس في قوله سبحان الله. ثم قال: عدد خلقه، وخلق الله عز وجل لا يعلمهم إلا الله، خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددهم إلا هو، ورضا نفسه يعني كونه يرضى عن يعني عما يرضى عنه، يعني من من من من الذوات ومن الأعمال ومن الأقوال وغير ذلك، كل ما يعني يكون به رضا الله ويحصل به رضا الله، ومن يعني يكون رضي عنهم، كل هذه الأعداد وهذه الأشياء التي تدخل تحت رضا نفسه. والمقصود بالنفس الذات يعني رضا نفسه يعني رضاه هو، وهذا مثل قوله في الحديث الذي مر أن الله نحرف الظلم على نفسي يعني علي، وكذلك لا أحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني عليك، فإن النفس يراد بها الذات، يعني يراد بنفس الله الله سبحانه وتعالى، ورضا نفسه وزينة عرشه يعني ثقله وزينته، وأنه خلق عظيم من خلق الله عز وجل، يعني فيكون يعني هذا الحمد أو هذا الدعاء والذكر يعني يكون بهذا الوصف. ومداد كلماته، المداد هو ما يكتب به كلام الله، ومعلوم أن كلام الله عز وجل ليس له حصر وليس له نهاية، الله تعالى المتكلم به هو لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي. ولهذا جاء في القرآن الكريم يعني ما يدل على أن البحور الزاخرة لو كانت كلها حبر يكتب به كلام الله لنفدت البحور ولا ينفذ كلام الله، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو ضعف أضعاف، يعني هذه البحور الزاخرة ضعفت فهي لابد وأن تنتهي لأنها مخلوقة وإن كانت كثيرة، لكن كلام الله عز وجل لا ينتهي، لأنه لا بداية لله عز وجل ولا بداية لكلامه، ولا نهاية لله عز وجل ولا نهاية لكلامه. فإذا قوله بداية كلماته يعني ما يكتب به كلام الله عز وجل يعني هو شيء كثير ولا ينحصر، والبحور الزاخرة منحصرة، ولو كانت حبرا كلها لنفدت قبل أن ينفد كلام الله، لأن البحور محصورة وكلام الله غير محصور، لأنه لا نهاية له، لا نهاية له سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله، محبرة صغيرة يكتب بها القرآن، ما ولي الأقل محبرة صغيرة يكتب بها القرآن، والقرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وكل ما أنزله الله عز وجل على رسله وهو من كلامه سبحانه وتعالى. والله تعالى كلامه يعني قديم النوع حادث الآحاد، يعني قديم النوع بمعنى أن الله لم يكن غير متكلم ثم تكلم، وليس كل كلامه يقال أنه قديم، ليس كل كلامه قديم لأنه حادث الآحاد. إيش معنى حادث الآحاد؟ يعني كلم موسى في زمانه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. فهذه الأشياء من الكلام الذي يكون في ذلك الوقت الذي يحصل من الله ويتكلم به ذلك الوقت. فكلم موسى في زمن موسى، وسمع موسى كلام الله من الله، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني أن موسى سمع كلام الله من الله عز وجل. ومحمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج سمع كلام الله من الله، وجبريل يسمع كلام الله من الله، وأهل الجنة يعني يسمعون كلام الله يعني إذا دخلوا الجنة وخاطبهم. فكلام الله لا ينحصر، لهذا قال هو مداد كلماته. ومعلوم أن المداد لا كلام الله لا ينحصر، فلا يكون له مداد يعني يستوعبه، وإنما يعني البحور الزاخرة تستوعب شيئا من كلام الله، وليس كل كلام الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا حديث يعني كلماته قليلة وألفاظه يسيرة، وهو بهذا الوصف الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جويرية هذه المدة التي جلستها من طلوع الفجر إلى الضحى وهي جالسة تذكر الله، هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الأربع يعني يزن هذا الكلام الذي قالته جويرية رضي الله عنها. نعم. هل جاء في رواية صحيحة بأنها كانت تعد التسبيح بالحصى؟ لا، ما ثبت في هذا شيء، لم يثبت العد بالحصى يعني لا من لها ولا من غيرها، بل جاء ما يدل على التحذير من ذلك في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي جاء إلى جماعة في المسجد وهم متحلقون وبأيديهم حصى وفيهم شخص يعني يقول سبحوا 100، يسبحون ويعدون بالحصى حتى يعني يغلقون 100، فإذا هذا قال هللوا 100، كبروا 100، فوقف عليهم أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود فقال ما هذا اللي تصنعونه؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، أنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إن أنكم لا تخلون من واحد من أمرين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة، إما أن تكونوا خيرا من الصحابة، الصحابة ما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ومعلوم أنهم لا يمكن يكونوا خيرا من الصحابة، إذا بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. فلم يثبت يعني العد بالحصى لا عن جويرية ولا عن غير جويرية، وإنما ثبت هذا الأثر عن مسعود الذي أنكر وقال إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. هنا ورد سبحان الله وبحمده، فهل يمكن القياس؟ اللهم صل على لا محمد. لا يقاس يؤتى بالشيء الذي ورد فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس جمل خمس كلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الباقيات الصالحات يعني أن أجرها وثوابها يعني باق ويجده الإنسان أمامه وهي هذه الخمس هي من الباقيات الصالحات وليست كل الباقيات الصالحات، لأن الطاعات والأعمال الصالحة هي الباقيات الصالحات، لأن يعني الأعمال الصالحة هي من الباقيات الصالحات والتي يجد الإنسان ثوابها عند الله. وما جاء في هذا الحديث فإنه يعتبر من جملة الباقيات الصالحات، من جملة الباقيات الصالحات، وليس الباقيات الصالحات محصورة في هذا. ولهذا جاء في القرآن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أن ابن جرير يعني قال إن الباقية الصالحات الأعمال الصالحة، واختار هذا القول يعني واختار هذا القول ابن جرير. وعلى هذا فيكون ما جاء في هذا الحديث من ذكر هذه الخمس أنها من جملة الباقيات الصالحات، لأنها من الأعمال الصالحة فهي من الباقيات الصالحات التي يجد الإنسان ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ويعني وهذه الخمس يعني التي جاءت في هذا الحديث جاءت يعني مفرقة، أو جاء بيان فضلها مفرقا، فجاء في ذكر في لا حول ولا قوة إلا بالله، سيأتي الحديث أنها كنز يعني من كنوز الجنة يعني التي لا حول ولا قوة إلا بالله. والأربع الأخرى جاء فيها يعني أربع أحب الكلام إلى الله أربع، يعني لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث يعني جاءت مفرقة يعني بأدلة تدل على فضلها وعلى عظيم شأنها، وأن هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها تنزيه وثناء وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى. نعم. وصفها بهذا الوصف باقيات صالحات، يعني باقيات يعني أنها يعني باقية الإنسان، بخلاف يعني ما يحصل في الدنيا فإنه باني ومنتهي، وأمور الدنيا يعني مضحلة ومنتهية، وأما هذه فهي أعمال صالحة وباقية، يعني صالحة يعني عمل صالح، وهي باقية لأصحابها لأنهم يجدون ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول يعني أنها لا تدخل في المقاصة، ليست من الأعمال التي تدخل في المقاصة بين العبد وغيره، فهي باقية لا معلوم تمثل. معلوم أن هناك شيء يعني فيه مقاصة وشيء ليس في مقاصة، يعني وشيء ليس في مقاصة كثير، مو بس هذه قراءة القرآن هذه ما فيها مقاصة، هذه كلها أعمال صالحة. وكذلك يعني غيرها من الذكر هي أيضا كذلك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. وهذا يدل يعني كما ذكرنا يدل على فضل هذه الكلمات الأربع وأنها حب الكلام إلى الله. ومعلوم أن المحبة الله كما عرفنا تتفاوت، كما أن بغضه يتفاوت، يعني فمر بنا أبغض رجال الله الألد الخصم، يعني فالمبغضون يتفاوتون في البغض ليسوا على حد سوى، والمحبوبون والأشياء المحبوبة متفاوتة ليست على حد سوى، فمنها ما يكون أحب من غيره يعني، ومنها ما يكون يعني أبغض يعني من غيره، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله. وفيه صفة المحبة وإضافتها إلى الله عز وجل، وأنها تتفاوت، وأن المحبوبين يعني في المحبة ليسوا على حد سوى، والمبغضين ليسوا في البغض على حد سوى. وقوله لا يضرك بأيهن بدأت، يعني لا يلزم هذا الترتيب، لا بل لو قال الله أكبر والحمد لله وسبحان الله يعني يدخل تحت هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا أتى بها وفقا لهذا الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون طيب. يعني الرسول نطق بها على هذا الترتيب فلو أتى بها على الترتيب يكون طيبا، لكنه ليس متعينا. يمكن يعني أنه لو أتى بها مقدما ومؤخرا بعضها على بعض لا بأس بذلك. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن في ذلك التعظيم والتنزيه والتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، فإن سبحان الله فيها تنزيه والحمد لله فيها تعظيم وتمجيد وتمجيد، ولا إله إلا الله فيها توحيد، والله أكبر أيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل كبير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. ثم ذكر هذا الحديث في بيان فضل هذا الذكر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وبيانه، لأنه ما قال قال خاطب موسى قال لا إله إلا هو أقول لك كنز من كنوز الجنة، أتى بكلام يعني هذا الاستفهام الذي يجعله يستعد ويتهيأ ويحرص على أن يعرف يعني هذا الشيء الذي وصف بهذا الوصف. فهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، من كمال نصحه وكمال بيانه. فهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس، أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني لا مفر من الله وإلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفزع إليه وهو الذي يلجأ إليه عند المصائب وعند المهمات، يعني يعول على الله عز وجل ويفزع إلى الله عز وجل. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لأحد يعني حول حيلة ولا قوة على شيء إلا إذا أقدره الله عز وجل عليه وإذا مكنه الله عز وجل منه، لأن الناس يعني بدون عون الله عز وجل وتوفيقه وتسديده ما يحصل لهم يعني ما يريدون من الخير، ولكن الله عز وجل هو الذي يعينهم على فعل الطاعات ويقويهم عليها ويأجرهم عليها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ: الدعاء مصح العبادة. وله من حديث أبي هريرة رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث: الدعاء هو العبادة، وهذا يدل على عظيم شأن الدعاء، وكون الرسول قال هو العبادة يعني معناه يدل على عظيم شأن الدعاء. العبادة أنواع كثيرة، دعاء وغير دعاء، ولكن يعني كون يوصف الدعاء بأنه العبادة يدل على عظيم شأنه، مثل حديث مرة بين الدين والنصيحة والحج عرفة، فهذا يدل على عظم شأن الوقوف بعرفة في الحج، وعلى يعني عظم شأن النصيحة، وعلى عظم شأن الدعاء وأنه هو العبادة. ومعلوم أن الدعاء وغير الدعاء كله عبادة لله عز وجل، الدعاء وغير الدعاء كله عبادة لله عز وجل، ولكنه وصف الدعاء بأنه هو العبادة لبيان عظيم شأنه وأهميته. ولهذا يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي، لأنه لما ذكر ادعوني قال عن عبادتي، فهو الدعاء هو من العبادة، ولكنه يعني له هذه المنزلة وله هذا الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اللفظ الآخر الذي هو مخ العبادة فإن هذا يعني جاء بإسناد ضعيف، لأنه من رواية ابن لهيعة، ويعني الذي روى عنه وهو الوليد المسلم ليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، فإذا لا يكون ثابتا، وإنما الثابت هو الأول الذي هو قوله الدعاء هو العبادة. واللفظ الثالث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وهذا يدل على يعني عظم الدعاء، وأنه يعني عظيم عند الله، وأنه محبوب عند الله، وأنه كريم عند الله، وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. وهذا يدل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، يعني كل إنسان يأتي إلى الصلاة يريد الصلاة ثم يجلس ينتظر الإقامة فهو في صلاة، ويعني ومن كان في انتظار الصلاة هو في صلاة، لا يزال يعني الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فيعني فهو في صلاة، فكون يذكر الله عز وجل يعني في هذا الوقت هذا من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة. الإنسان يحرص على أن يكون في هذا الوقت وفي هذا الوقت بالذات بين الأذان والإقامة داعيا لله عز وجل، ذاكرا له، قارئا للقرآن، مقبلا على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يتحرى أوقات الإجابة، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الوقت هو من هذه الأوقات التي يجاب فيها الدعاء، لأنه يعني مقبل على صلاة وجالس في انتظار صلاة، وفي نفس الوقت هو في صلاة، فكونه يذكر الله ويدعوه ويسأله من خير الدنيا والآخرة فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يعني حتى لو كان الإنسان ليس في المسجد الآن منطلق إلى المسجد بين الأذان والإقامة، وحتى لو كان في الطريق، لو كان في الطريق يدعو، لكن الإنسان عليه أن يبكر، عليه أن يبكر وأن يكون في المسجد، ويعني وهو في طريقه إلى الصلاة كما هو معلوم لا يخطو خطوة إلا يرفع بها درجة ويحط عنه خطيئة. وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وهذا يدل على رفع اليدين في الدعاء، وأن الإنسان يرفع يديه في الدعاء إلا في المواضع التي جاء أنها لا ترفع فيها الأيدي، يعني إذا جاء يعني ما جاء أن الأيدي لا ترفع لا ترفع، وما جاء أنها ترفع ترفع، وما لم يأتي أنها لا ترفع ولا ترفع فللإنسان يرفع وله ولا يرفع، ولكن الذي لا يحصل فيه الرفع هو ما جاء فيه عدم الرفع، وذلك يعني مثل كون الإنسان في الصلاة يعني في الصلاة يعني لا يرفع يديه في الدعاء يعني وهو يدعو، وكذلك أيضا بعد الصلاة يعني لا يرفع يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس، إمام المسلمين في جميع الصلوات، ولم يؤثر عنه أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، لم يؤثر عنه أنه رفع يديه، وكذلك في خطبة الجمعة ليس الإنسان يرفع يديه، لا الخطيب ولا الذين يسمعون الخطبة، إلا إذا استسقى في الخطبة فهو يرفع وهم يرفعون، إذا استسقى في الخطبة يشرع فيه رفع الأيدي، لأن ذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في غير الاستسقاء وهو يخطب فلا يرفع يديه، لأنه ما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه أنكر على بعض الذين كانوا يخطبون ويرفع يديه، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن يحرك إصبعه، يعني معنى يذكر الله عز وجل، يعني عند ذكر الله عز وجل يأتي ذكر الله تحريك الإصبع، أما كون يرفع يديه فهذا لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام. وذكر أن الله عز وجل حيي، وأن هذا اسم من أسماء الله، ويدل على صفة الحياء، وأن الله متصف بهذه الصفة، وجميع صفاته كما عرفنا على أكمل الوجوه تثبت على أكمل الوجوه اللائقة بكماله وجلاله، دون أن يكون مشابها لخلقه، ودون أن يكون معطلا من الصفة، ودون أن يكون معطلا من الصفة، بل تكون صفاته لائقة بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين لائقة بضعفهم وافتقارهم. يردهما صفرا يعني خاليتين، يعني معنى أن الله يعني يجيبه، وأن الله تعالى يحقق له ما يريد. ومعلوم أن الدعاء يعني كما جاء في بعض الأحاديث، إما أن يحصل خيرا وأن يعجل له ما دعا به، أو يصرف عنه من الشر يعني ما يصرف، أو يدخر له ثوابه عند الله عز وجل. فإذن مقصوده الذي في شيء ينفعه ويسلم من المضرة هو حاصل ولا بد. إن ربكم حيي كريم يشفع، كريم يعني هذا أيضا صفة اسم ثاني، حيي اسم وكريم اسم، يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا، يعني فهذا في صفة الاسم والصفة، اسم الله الحي وصفة الحياء. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي، وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر وعن عباس، يعني في رفع في مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، إذا رفع يديه يدعو يمسح وجهه. هذا يعني جاء في هذا الحديث عن عمر وعن ابن عباس، والحافظ ابن حجر قال إن مجموعها يعني يرتقي أو يصل إلى أن يكون حديثا حسنا، يعني حسن لغيره، ولكن يعني الضعف في هذه الحديث شديد، فلا ترتقي إلى طريقة إلى الحسن، وإنما للإنسان عليه أن لا يمسح وجهه، وإنما يرفع يديه ثم ينزلها بدون مسح، لأن المسح لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي وردت في ذلك يعني ضعفها شديد، ولا يقوي بعضها بعضا. نعم، اقرأ الحديث، حديثين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، يعني لم يردهما إلى مكانهما، يعني حتى يمسح بهما وجهه، يعني معناه بعدما يدعو يمسح وجهه. فيعني هذا هو معنى هذا الحديث، إذا مد يديه الدعاء لا يردهما إلى ما كانت عليه من قبل حتى يمسح بهما وجهه. إذن هذا الحديث وكذلك حديث ابن عباس يتعلقان بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ولم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رفع اليدين فقد ثبت في أحاديث كثيرة، حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فيها رفع اليدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. صفة رفع اليدين في الدعاء، يعني يرفع يديه، يعني سواء متقارب بها أو فرقاما، كل قال رفع، يعني ما نعلم فيه يعني تحديدا معين، ولكن يرفع يديه سواء كانت متفرقتين أو متقاربتين، ويكون رفعها يعني إلى من قبل وجهه يعني و وأما في الاستسقاء فإنها يعني يرفع ويكون ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض. أحسن الله إليك. الآن مر أن من الأوقات التي يستجاب لا يرد فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، هل هناك أوقات أخرى يتحرى فيها الدعاء وتكون الإجابة أرجى؟ نعم، حديث ساعة الجمعة، وأن أقرب ما يكون فيها أنها يعني عند يعني في آخر النهار، يعني في آخر الوقت، يعني آخر وقت من النهار، وقيل أنها وقت الخطبة والصلاة، ويعني فهذا من من من من من من الأوقات التي يعني تكون فيها يعني الدعاء.